بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه لألفية العراقي رحمه الله. نسخة متأخرة. تبع أحسن بالسنة. إيش مصطفى؟ القسم الثاني من أقسام التحول. ما بش ديه في أوروبا. شوف الفارس أتبعه. القسم الثاني من أقسام التحول. كم هذا الشيخ؟ خلاص؟ أيوه بسم الله. قال رحمه الله: القسم الثاني من أقسام التحمل والأخذ القراءة على الشيخ. قال: ثم يلي السماع من لفظ الشيخ القراءة عليه، وهي التي نعتها، يعني سماها معظمهم أي أكثر أهل الحديث من الشرق وخراسان. إذا كان في خلاف هذه مش نسخة تاعنا، إذا كان في خلاف ما هذا ذكرنا. الذي نسخة أخرى غير اللي عندي. أي أكثر أهل الحديث، أي أكثر أهل الحديث من الشرق وخراسان، عرضا بمعنى أن القارئ يعرض على الشيخ كما يعرض القرآن على المقرئ، وكأن أصله من وضع عرض الشيء على عرض شيء آخر لينظر في استوائهما وعدمه، وأدرج فيه بعضهم عرض المناولة، والتحقيق عدم إطلاقه فيه كما سيأتي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهداه هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الناظم رحمه الله تعالى: القسم الثاني من أقسام التحمل والآخر القراءة على الشيخ. أو قال الشارح: شمس الدين أبو الخير محمد ابن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله تعالى: القسم الثاني من أقسام التحمل والآخر القراءة على الشيخ. القراءة على ماذا؟ على الشيخ. نعم. أو أيوه، هي من كلام الناظم نفسه. نعم، كلام الناظم العراقي. قال الثاني: قراءة على الشيخ. نعم. ذكر السفر، ذكر الناظم ها هنا النوع الثاني من أنواع التحمل، وهو أن يقرأ الشيخ. الأول سماع، الأول السماع، أن يحدث الشيخ وهو يسمع. وسبق معنا ذكر ما يتعلق فيه به من المباحث، أن يقول ماذا يقول فيه، وأن اللغة تقتضي استواء الألفاظ المذكورة فيه. سمعته وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني، والفرق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا وشافهني وشافهنا، وبين التحديث والمشافة والإخبار والسماع، وقضية كونه يقصده بالسماع أو لا يقصده، وما الذي يقوله، والأرفع في هذه المراتب فيما بينها، الأرفع فيما بينها ونحو ذلك ونحو ذلك. وأيضا ما جاء فيه التعبير بقال وذكر لنا وتوجيهه ذلك. ذكر النوع الثاني من أنواع التحمل هو القراءة على الشيخ. ففي الأول الشيخ يقرأ والطالب يستمع، وهذا النوع العكس، الشيخ يستمع والطالب يقرأ. وفيه نوع تفضيل بين الأول والثاني، منهم من يجعلهما سواء، ومنهم من يقدم الأولى ألا وهي السماع من الشيخ مباشرة، ومنهم من يقدم هذه الثانية اللي هي القراءة على الشيخ. وأصل هذا أن يقرأ بين يدي الشيخ من أصل معتمد مقابل، أصل معتمد مقابل، على أن يكون بين يدي الشيخ أصله حتى يضبط عليه، أو يكون من غير أن يكون بين يدي الشيخ أصل لضبطه وقوة حفظه، ولكن شك أن يكون بين يديه أصل أو أصله الصحيح فذلك أقوى، وهو الذي صار إليه في آخر عهد الرواية والتدوين، ألا وهو أن يكون للشيخ أصل صحيح يقابل عليه ويضبط منه كما سبق في دروس مضت، أو في صفة من تقبل روايته ومن لا تقبل. ذكر القراءة وينعتها كثير من أهل المشرق ومن أهل خراسان بالعرض، وكأنه هو يعرض على الشيخ شيئا ليقابله وينظر صحته من عدمها وموافقته من عدم الموافقة. قال: وكأن أصله من وضع عرض شيء على عرض شيء آخر، عرض شيء على عرض شيء آخر لينظر هل يطابق أو لا يطابق، يعني قياسا وسمكا وغير ذلك، فينظر استواءهما وعدم استوائهما، وهل تدخل المناولة في ذلك سمى عرضا؟ قال: التحقيق عدم إطلاق العرض على المناولة كما سيأتي، أي في القسم الرابع من أقسام التحمل، لأنه بعد الثاني عندنا الثالث هو الإجازة، وبعد الإجازة عندنا الرابع اللي هو إيش؟ المناولة. سيأتي. نعم. قال: سواء بفتح المهملة والقصر على لغة. على لغة سواء سواء سواء سواء أو بالتنوين. نعم. قال: أي في تسميتها عرضا قرأتها أي الأحاديث بنفسك، أي الأحاديث بنفسك على الشيخ من حفظ منك أو كتاب لك أو للشيخ أو لغيره أو بالنقل فيه وفيما قبله مع تنوين ما قبلهما. أو بالنقل فيه أو يعني بهمزة النقل. شوف أحيانا هنا يعني شيخ الشارح يعني أمس السخاوي يدرج الشرح في المتن على هيئة يعني يقرأه شيء واحد لا تفرق بين نظم وغيره، يحتاج إلى ضبط. أو قال بالنقل فيه، في النقل يعني همزة أو تنقل حركة الشيخ فيه وفيما قبله أو كتاب صح؟ مع تنوين ما قبلهما من حفظ، واضح؟ من حفظ أو كتاب أو سمعته. أيوة واضح. قال: وإن اتزن. قال: وإن اتزن. شو أنت الآن في الحديث قرأت من الحديث بنفسك شيء من حفظ منك أو من كتاب لك أو للشيخ أو لغيره أو بالنقل فيه، انتقلت إلى إعجام إذا ما ضبطت. نعم بين معكوفتين هنا، حتى انتزن مع تركه من قبل كلها بالنقل. قال: وإن اتزن بالنقل فيه وفيما قبله من تنوين ما قبلها وإن اتزن مع تركه من قبل. إيه عندك وإن معكوفتين. قال لك: وإن اتزن ولا حتى إذا اتزن؟ وإن اتزن مع تركه من قبل. بين معكوفتين؟ نعم معكوفتين. وش جاب تحت؟ سقط ما بين معكوفتين من حاء وها. هنا ما عشر النسخة هذه حمادي إذا كان اعتمدها أو فاته. نعم أيوة. وإن اتزن. قال: وإن اتزن مع تركه بالقطع، سمعت بقراءة غيرك من كتاب كذلك أو حفظه أيضا. واضح. هذه قراءة وقراءة لنفسك أو قراءة غيره قرأت. نعم. قوله: وإن اتزن مع تركه بالقطع، يعني ترك التنوين. إيه ترك التنوين مع تركه، ترك التنوين بالقطع من حفظ أو كتاب أو سمعت، ولا تقرأ من حفظ أو كتاب أو سمعت. واضح. أيوة. قال: نعم سواء قرأت أنت أو قرأ غيرك، وسواء قرأت من حفظك أو من كتاب لك أو من كتاب لشيخك أو كتاب لغيره، بشرط أن يكون مقابل ومصحح. نعم أو سمعت ذلك نعم بقراءة غيرك يعني أيضا من كتابه أو كتابك أو كتاب الشيخ أو من حفظه نعم. قال والشيخ في حال التحديث حافظ لما عرضت أو عرض غيرك عليه أو لا يحفظ ولكن يكون أصله معه يمسكه هو بنفسه أو ثقة ضابط نعم. أو ثقة ضابط غيره ممسكه كما سيأتي في أول الفروع الآتية قريبا. واضح هذه شروط مهمة جدا واضح وهذا سبيل الخلل في أحاديث البعض وهذا من أود أيضا يعني التأليف في الحديث طرق التحمل كثير بعض الطلبة قد لا ينتبه إلى ما فيها من الفائدة لكن قد إذا قرأت في تعليل الأئمة تجد أنهم يعني ينزلون تعليلهم بكثير من الحديث من هذا الباب من هذا الأوجه أو من غيره من الأوجه فهذه شروط مهمة فقد يخلو منها الراوي ويقع خلل من خلال ذلك من خلال هذا مثلا تجدون يتكلمون بعض الرواة لأنه كان ينام في المجلس أو في بعض الشيوخ لأنه كان يعرض عليه فينام في المجلس أو لأنه لم يقابل كتابه أو لأن كتابه ليس بصحيح أو لأنه يروي من كتب غيره ما لم يقابل ولم يتأكد من مقابلته أو نحو ذلك نعم. قال قلت وكذا الحكم إن كان ثقة ضابط ممن سمع معك يحفظه أي المقروء مع استماع منه لما يقرأ وعدم غفلة عنه إن كان هناك ثقة ضابط ممن سمع معك يحفظه أي يحفظ المقروء مع استماع منه لما يقرأ أيوة فاقتنع وعدم غفلة منه أو عنه قال وعدم غفلة عنه فاقتنع بذلك وإن لم يذكرها ابن الصلاح لكنه قد اكتفى بالثقة في إمساك الأصل فليكن في الحفظ كذلك إذ لا فرق وهو ظاهر هذا يقال زيادة من زيادات عدم الوقت يا شيخ قضية المقابلة إذا لم تكن كتاب كانت من حفظ ضابط ماذا؟ مزيدة العراق على ابن الصلاح هنا مع إقرار السخارة قال ما ذكر ابن الصلاح اكتفى بالثقة في إمساك الأصل بس والعراق زاد الحفظ نعم قال ولفارق أن يفرق بأن الحفظ خوان ولا ينفي هذا أرجحية بعض السور كأن يكون شيخ أو الثقة مميزا متميزا في الإمساك أو في الحفظ أو يجتمع لأحدهما الحفظ والإمساك واضح يعني قد يكون حتى ولو لم يكن الشيخ معه أصله وليس في الحفظ بذاك لكن يكون معهم ثقة يعني قوي في الحفظ فيعتمده الشيخ يحفظ أحد الشيخ أيوة قال وأجمع أي أهل الحديث أخذا أي على الأخذ والتحمل بها أعود الفقرة السابقة قال ولفارق أن يفرق بأن الحفظ خوان أن يفرق هنا يعني إذا جاء واحد وفرق بين الحفظ والضبط والكتاب فله ذلك الشيخ فارق هنا فعل يفرق اسم فعل منها مش المفرق عن ضبط التعاون هنا ما في شيء لحظة أن يفرق نعم أن يفرق حتى يكون اسم الفاعل منه الثلاثة نعم فرق يفرق فرق يفرق اسم الفاعل منه فارق خلاف فرق فاعل منه مفرق لكن ما يمنع لفارق أن يفرق استعمل اسم الفاعل من الثلاثي وتأتي بالفعل من الرباع ما في شيء يصح نعم قال ولفارق أن يفر أن يفرق كما قلت قال ولفارق أن يفرق بأن الحفظ خوان ولا ينفي هذا أرجحية بعض الصور كأن يكون الشيخ أو الثقة مميزا في الإمساك أو في الحفظ. كأن يكون الشيخ أو الثقة متميزا في الإمساك أو في الحفظ، أو يجتمع لأحدهما الحفظ والإمساك. نعم. قال: وأجمعوا أي أهل الحديث الأخذا، أي على الأخذ والتحمل بها، أي بالرواية عرضا وتصحيحها. وممن صرح بذلك عياض فقال: لا خلاف أنها رواية صحيحة. القاضي، القاضي عياض يحصل بصاحب الإجماع. شيخ، ما معنى الإمساك في الفقرة التي قبل؟ إمساك في الكتاب يعني. يقابل. قال ما يقرأ، لأن القارئ قد يخطأ، القارئ قد يخطأ في القراءة فلا يتنبه. فإن كان الشيخ حافظا ضابطا يتنبه، أو كان الكتاب بين يديه يتنبه، أو كان من يعتمده الشيخ في الحفظ والضبط يتنبه. فإذا قيل الطالب يقرأ والشيخ يعتمد على حفظه، أو الطالب يقرأ والشيخ يعتمد على كتاب، فرق بينهما كيف تسوي؟ الحفظ قد يخون، أما الكتاب لا يخون وينظر. واضح؟ فقل نعم، فتكون يكون مثل هذا على مراتب، لكن هذا لا يمنع من أن توجد بعض الصور يترجح فيها من هو معتمد على الحفظ لقوة حفظه، يكون حالة متميزة بالحفظ. واضح؟ أن يكون متميزا في الإمساك أو في الحفظ، أو يجتمع لأحدهما الحفظ والإمساك، أي إمساك الكتاب ومقابلة عليه. نعم. كذلك ولا ينفي هذا أرجحية بعض الصور، قال في الحاشية: سين أي الاستواء في الجواز. إيه، لا ينفي الاستواء، يعني كون الحفظ خوان فالكتاب يرجح عليه، لا ينفي أن قد يستويان أحيانا، وقد يترجح الأخذ من الكتاب خشية من الحفظ الذي قد يخون صاحبه. نعم. قال: ورد نقل الخلاف المحكي عن أبي عاصم النبيل وعبد الرحمن بن سلام الجمحي ووكيع. أبو عاصم النبيل اللي هو من؟ اللي هو ابن مخلد، ضحاك ابن مخلد. أبو عاصم عن أبي عاصم النبيل، ضحاك ابن مخلد، أبو عاصم النبيل. نعم. وعبد الرحمن بن سلام الجمحي ووكيع ومحمد بن سلام، فإنه قال: أدركت مالكا فإذا الناس يقرؤون عليه، فلم أسمع منه لذلك وغيرهم من السلف من أهل العراق ممن كان يشدد ولا يعتد إلا بما سمعه من ألفاظ المشايخ. قال: وبه أي بالخلاف ما اعتدوا لعملهم بخلافه، يعني ما نقل من الخلاف عن أبي عاصم النبيل والجمحي ووكيع ومحمد بن سلام. قال: هو الجمحي، هذا ما نقل عنهم من رد والمخالفة في قضية العبد، هذا مما لا يعتد به، لأن الذي أسبق عليه السلف أنهم يعني يأخذون به. قال: وكان مالك يأبى أشد الإباء على المخالف ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث ويجزيك في القرآن والقرآن أعظم. والقرآن لا بد فيه من العقل، القرآن لا بد فيه من العقل، ما يكفي السمع، لأنه إذا سمعت من الشيخ سمعت التلاوة، لكن وأنت إذا قرأت هل يلزم بالضرورة أن تقرأ كما قرأ الشيخ؟ ما يلزم، فلا بد لك من عرضين، إما في ضبط القرآن وأيضا في حسن تلاوته وتجويده، لأنه قد يقرأ الشيخ قراءة سليمة، يرفع المرفوع وينصب المنصوب ويجر المجرور، لكن إذا سمعت منه وحفظت وقرأت هل يلزم منك أن توافق؟ قد يلزم منك الخطأ فتصوب يصوب لك، وأيضا من حيث التجويد والأحكام. سقط القرآن عظيم أعظم عظيم إيش عندكم أنت؟ القرآن عظيم أعظم، قال صاحب الكلمة عظيم من بقية النسخ. ويجزيك في القرآن والقرآن أعظم، العظيم أعظم. انت عندك القرآن العظيم العظيم وأعظم. وش قال تحت؟ سقط كلمة العظيم من بقية النص. لكن شيخ الحقيقة أن حال على المصدر كيف قال معجزة من الحديث الحاكم شو؟ ما لم يشر إلى نعم لم يشر إلى نعم قالوا أخرجه ثانيا شيخ القائل أدركت ملكا من الشيخ من هو؟ كيف؟ محمد بن سلام. محمد بن سلام. إيه، ربما عائد عليه. هنا. النسخة يعني هذا الذي اعتمدها، هناك نسخة لعله زائد اعتمدها على الحسين، ولم يعتمد الشيخ أو فاته هذا الموضع. واضح؟ واصلك. قال ولذا قال بعض أصحابه صحبته 17 سنة. ما رأيته قرأ الموطأ على أحد بل يقرؤون عليه. وقال إبراهيم بن سعد يا أهل العراق لا تدعون تنطعكم العرض مثل السماء. لا تدعون تنطعكم، يعني كأنه إنكار استفهام وإنكار. لا تدعون تنطعكم العرض مثل السماء. لا كل علامة استفهام تعجب يعني إنكار يلزم العلامة لكن إنكار يقرأ على صيغة الإنكار. نعم. قال واستدل له أبو سعيد الحداد كما أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزيمة. قال سمعت البخاري يقول قال أبو سعيد الحداد عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم، فقيل له فقال قصة الإمام ابن ثعلبة. قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. ورجع ضمام إلى قومه فقال لهم إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، فأسلموا عن آخرهم. نعم، قصة ضمام بن ثعلبة مرت معنا في كتاب العلم صحيح البخاري باب العرض المناولة يعني قريبا، وأشرنا إلى هذه الفائدة. نعم، وذكر الحافظ الفتح كذلك. فيه قال البخاري فهذا أي قول ضمام الله أمرك قراءة الله قول أي قول ضمام الله أمرك قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه أي قبلوه منه. نعم، وقال أنا ضمام وأنا رسول من ورائي من بني بكر بن سعد، فأقوى أنه سيرجع إليهم آمرا يعني معلما، فأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو إنما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل به، أنه قال إني سائلك فمشدد عليك المسألة فلا تجد عليك، قال سل ما شئت، فسأله عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بكذا وجاء بكذا، فكأنه قرأ عليه ما حدث به، وكل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام نعم، ثم رجع داعيا إلى قومه. نعم. قال ولكن الخلف بينهم فيها أي في القراءة عرضا هل تساوي القسم الأول أي السماع لفظا أو هي دونه أو فوقه فنقل. هذه هي المقصود، الخلاف في هذه الثلاث أو من هذه الأوجه الثلاث، هل هما مستويان السماع والقراءة، أو السماع أرفع من القراءة، أو القراءة أرفع من السماع. نعم شيخ، هذا غير خلاف الأول، أما نقل عن أبي عاصم بن أبي هريرة. لا، قبل ذلك نقل الاتفاق على أن العرض مقبول عند أهل الحديث، بل أجمع، ونقلوا نقل الخلاف، الخلاف الذي حكاه النبي والجمحي وغيره عن بعض السلف أنه كان لا يعتد بالقراءة على الشيخ ولا يعتد إلا بما سمع، هذا الخلاف مردود. نعم. قال فنقل بالبناء للمفعول، يعني جاء عن مالك هو ابن أنس وصحبه بل وأشباهه من أهل المدينة وعلمائها كالزهري كما قاله عياض. نعم، يعني الماء هذا موجود، يعني رسالة متوسطة الحجم، يعني يمكن تشتروها تقرأوها، تقرأون فيها، تقرأ من أول إلى آخر، وكتاب يعني لم يضم يعني مسائل الحديث كلها، لكن مسائل منها في الجملة. نعم. هو وأيضا اقتراح لنقل العيد مختصر موجز نافع أيضا يقرأ ويضبط فيه ما هو من المسائل التي قد يعني تظهر لكم شيء جديد عليكم لم يسبق لكم أن درستموه في هذا المبحث أو في هذه العلم المصطلح. نعم. قال وكذا عن معظم العلماء من أهل كوفة بفتح التاء غير المنصرف كالثوري ومن أهل الحجاز أهل الحرم أي مكة كابن عيينة مع الناقد الحجة أبي عبد الله البخاري في جماعة من الأئمة كالحسن البصري أوردهم البخاري في أوائل صحيحه ويحيى بن سعيد القطان في رواية هما أي أنهما في القوة والصحة سيان. أشار البخاري إلى الكتاب الصحيح فذكر هذا وقال أخبرنا وسمعت وحدثنا كأنه يشير إلى الاستواء. نعم. بمعنى كما قال فاقل يعني يسويها بمعنى واحد بمعنى واحد. نعم. قال وممن رواه عن مالك إسماعيل بن أبي أويس فإنه قال إنه سئل عن حديثه أسماع هو فقال منه سماع ومنه عرض وليس العرض عندنا بأدنى من السماع. وهذا هو القول الأول إذ لكل واحد منهما وجه أرجحية ووجه مرجوحية فتعادل وحكاه البيهقي وعياض عن أكثر أئمة المحدثين والصيرفي عن نص الشافعي. فقال عوف الأعرابي جاء رجل إلى الحسن البصري فقال يا أبا سعيد منزلي عوف بن أبي جميلة فقال يا أبا سعيد منزلي بعيد والاختلاف علي يشق فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك. فقال ما أبالي قرأت علي أو قرأت قرأت عليك أو قرأت علي. قال فأقول حدثني الحسن. قال نعم. قال ويروى فيه حديث مرفوع عن علي وابن عباس وأبي هريرة لفظه قراءتك على العالم وقراءته عليك سواء ولا يصح رفعه. قال والقول الثاني الوقف حكاه بعضهم وابن أبي ذئب وهو أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامري المدني مع الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت قد رجح العرض على السماء لفظا. فروى السليماني من حديث الحسن بن زياد قال كان أبو حنيفة يقول قراءتك على المحدث أثبت وأوكد من قراءته عليك إنه إذا قرأ عليك فإنما يقرأ على ما في الصحيفة وإذا قرأت عليه فقال حدث عني ما قرأت فهو تأكيد. يعني إذا قرأ عليك يعني قراءة لما في صحيفته وفي كتابه أما إذا قرأت أنت عنه فإنه يقول حدث عني ما قرأت حدث عني ما قرأت أو فقال وإذا قرأت عليه فقال حدث عني ما قرأت. نعم حدث عني ما قرأت قال ما قرأت أنت فأكد حدث عني ما قرأت. نعم شوف أقول حدث أن حسن قال نعم ويروي قال ويروي فيه الحديث وين هذا قال عرف العربي أي وأقول حدثني الحسن قال نعم ويروي فيه حديث قال ويروي قال نعم ويروي فيه حديث لأنه يروى فيه مشكلة ولا مشكلة هو الأصل نقطة يرجع إلى الصدر معنى جديد ويروى فيه حديث مفروض. نعم شوف وأبا هريرة لفظه قراءتك عن العالم وقراءة العالم عليك سواء. نعم عجيب كيف قراءتك عن العالم و وقراءة العالم عليك هكذا سواء. الرجل وش عندك مش قال تخريج مش قال لا يصح فيه رفع حديث ابن عباس خذ وفاته شيخ ولا يصح فيه رفع ماذا قال الحديث حديث ابن عباس خرجوا من تحت نعم خذوا الخطيب الجامع مرفوع هنا في سعيد بن غيران مرزوي قال والذهبي في الميزان قال ابن حبان يروي الموضوعات على الثقات كأنه معلش قال رواه البيهقي فقط خطيف في الجامعة خطيف في كفاية خطيف في الجامعة هم مهرموزي في المحدث فاصل في واحد في واحد خمقت راجعوا في الكفاية بعدين راجعوا في الكفاية يعني يكون خطأ في المقبول أو تكون رواية يعني مختصرة نعم قال حدث عني ما قرأته فهو تأكيد نعم وعن موسى بن داود قال وعن موسى بن داود قال إذا قرأت علي شغلت نفسي بالإنصات لك وإذا حدثتك غفلت عنك رواه الرمهرمزي ثم عياض في آخرين من المدنيين وغيرهم كيحيى بن سعيد بن فاروخ ابن فاروخ القطان في إحدى الروايتين عنه وابن جريج وشعبة قال محتجين بأن الشيخ لو سهى لم يتهيأ للطالب الرد عليه إما لجهالته أو لهيبة الشيخ أو لظنه فيما يكون فيه المحل قابلا للاختلاف أن ذلك مذهبه هذا وجهه وجه من قدم العرض على السماع القول الثالث وجه ذلك أن العرض فيه التأكيد بخلاف السماع وأن العرض فيه انشغال الشيخ بالسماع أما القراءة فالتحديث فقد يغفل عن الطالب وأيضا العرض إذا أخطأ الطالب رد الشيخ عليه أما إذا كان الشيخ يحدث والطالب يسمع فربما غافل الشيخ فأخطأ في حرف فلم يرد عليه الطالب إما لجهله وعدم علمه وإما لهيبته أو لظنه أن هذا المحل يعني يحتمل الخلاف فيحتاج إلى أن يرد نعم قال وبهذا الأخير علل مالك إشارته لنافع القارئ بعدم الإمامة في المسجد النبوي وقال المحراب موضع محنة فإن زللت في حرف وأنت إمام حسبت قراءة وحملت عنك انتهى ثواب قرأت مرة في صوت آل عمران قد كانت لكم آية في فئتين التقطت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرون مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك قد كان لكم آية في فئتين التقاطت ترون على كل أنا قرأت آية قد كان لكم آية في فئتين التقتا من بعد الصلاة جاني واحد الصلاة بعد الصلاة جاني واحد قد كان لكم آيتين في فئتين التقتا قال لي هذا قراءة قلت له ليس بقراءة قال لي قرأت آيتين في ما أذكرش أنا قرأت آيتين آيتين شيخ آية خليل شيخ ها خليل اللي قال اللي الذي قال لي خليل هو خليل الله هو خليل موضوع قال لك نعم تذكرت موضوع قال لك نعم فالمهم قد يجد أن يكون واحد يعني محسوب على هذا يظن ما به ذلك فممكن مثل الإمام نافع يعني ما قال لو أخطأ يظن أنها قراءة لو أنها قراءة صحيح شكرا أخير من هذا الشيء هذا المحراب موضع محمنا ينتهي وقال الأخير من الملك إشارة بن نافع قال بعد الإمامة في المسجد النبوي أيوه باش قال ليش ما فيهاش إيش المعروف عن تلك التسوية طبع تعبان طبع في المتخة غير شفت طبع خطأ في الطبع نعم وصل ها تعليل أنا كونه مما يقتدى به أي نعم يعني أنه صعب هذا الموضوع صعب وبهذا علل مالك يعني إذا قرأ الشيخ أنا يحدث الشيخ في قراءة والطالب يظن أنه ماذا أنه هذا الذي قاله الشيخ غير موجود الكتاب لكن يقول الشيخ ما يخطأ انتبه لهذا إذا هذا موضع محل اختلاف سائر يعني سواء أقرأ بما في الكتاب أو بما قال الشيخ فهما سواء واضح وجه ذلك أنه نافع لو قرأ في المحراب وأخطأ في حرف فمن خلفه يقول هذا من أئمة إذا هذه أخرى قراءة أخرى شيخ وجود عن الإمام مالك رحمه الله إشارته على نصيحته للنافع لا تقديما لأنه مذهبه أنه يسبب بين القراءة والآخر. كيف؟ شيخ إشارة تعليل مالك رحمه الله. لا هذا من الأوجه من الأوجه من بهذا الأخير أن مالك إشارته لنافع يعني من حيث وجه ترجيح العرض على القراء العرض على السماء هو مالك يسوي بينهما لكن عنده قول آخر أنه يقدم العرض على السماء وهذا وجهه. نعم. قال ويشهد للأخير أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة فترك آية فلما فرغ أعلمه بعض الصحابة بذلك فقال له فهلا أذكرتنيها قال كنت أراها نسخت يعني ظلم ذلك فلم يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم. الحديث خصص صلاة النسيت أي نعم كذلك وإن كان عهده صلى الله عليه وسلم عهد يدخل يحتمل فيه نسخ خلاف ما بعده و الاستدلال يعني كما يقال الاستثبات من الشيخ هذا لنا فيه سنة عن الصحابة عن الصحابيات فغير واحد من الصحابة يقول من تسلم أليس قد قلت يا رسول الله كذا وكذا أو تقول الصحابية أليس يا رسول الله قد قلت كذا وكذا فيبين لها قول النبي صلى الله عليه وسلم من نقش الحساب يعذب فقالت له احدى زوجاته يا رسول الله أليس قد قال الله عز وجل وأما من حسن حسن جميع يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا حسابا يسير ليس فيه أذى فبين لها. وأيضا في قضية وإن منكم إلا والدها في الآية وغيرها يعني ما وضع كثير حل ركعتين اللي قضاها بعد العصر كذلك ماذا هو قضاهم الناس فقالت أسألت الجريه هنا ركعتان ما عليه ما تصليهما من قبل. نعم. قال بخلاف ما إذا كان الطالب هو القارئ فإنه لا هيبة له ولا يعد خطأه مذهبا أشار إليه عيار. نعم. قال وكذا قال أبو عبيد القاسم بن سلام القراءة علي أثبت لي وأفهم لي من أن أتولى القراءة أنا. نعم. ونحوه قول ابن فارس. أبو عبيد القاسم بن سلام. نعم. بن سلام هذا بالتشديد. نعم. قال وكذا قال أبو عبيد من أئمة الحديث وفي طبقة رجال الكتب الستة لكن لم يخرج له في الكتب الستة جميعا وهو في طبقة شيوخ الكتب الستة لكن ليس له رواية في الكتب الستة. شيوخي أبو عبيد القاسم شيوخ كلهم أين كالبخاري وأبي داود لا في طبقة الشيوخ لأنه هو مشيخ أحمد في طبقة الشيوخ القاسم القاسم بن سلام أيوة لا بل أخرج له القاسم بن سلام بالتجديد أبو عبيد الإمام المشهور ثقة فاضل مصنف من العاشرة ولم أرى له في الكتب حديثا مسندا بل من أقواله في شرح الغريب المذكور له في الكتب شرح الغريب فقط ورمز له بخط ودال وتاء البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي واضح شيخنا أبو داود والترمذي عفوا وهو من العاشرة مات سنة 24 ما معنى 24 200 توفي سنة 200 وضاجين قوم شيوخ في طبقة شيوخ الكتب الستة، طبقة شيوخ الكتب الستة. نعم. قال لم أرى له في كتب حديثا مسلما، يعني الموجود الموجود عند البخاري تعليقا هو تفسير غريب، وعند أبي داود الترمذي أيضا تفسير غريب شرح غريب، مع أنه مصنف له كتب، كتاب الطهور لغوي ولغوي محدث إمام الحديث، هو كتاب غريب الحديث، وعنده كتاب أبو عبيد، عنده كتاب الطهور كتاب الأموال، هذا كله مش مصنف، مش هو مصنف من أهل الحديث، لا لا الحديث، قراءات عنده القراءات أيضا من أوائل من ألف القراءات كذلك. نعم. شيخ هنا رمز له بدال وداود الترمذي تعليقا أيضا لا ما قال تعليقا، أسند ولا شيء، أسند شرح غريب واضح واضح الشيخ، لكن أبو داود أو الترمذي إذا ذكر كلام لا في تعليق حدثوا عنه في طبقة شيوخهم، أبو عبيد قاسم نفسه طبقة شيوخهم. طيب هذا لا يفرق عن البخاري تعليقا، ها لا يفرق عن البخاري أيضا تعليقا، كيف لا يفرق إذا من طبقة شيوخه، لماذا أشار رمز له البخاري تعليقا؟ البخاري تعليقا ليس رمز له تعليقا لأنه لعله ما حدث عنه مباشرة، ولما قال قال قال أبو عبيد القاسم قال قال أبو عبيد القاسم بن سلام، ولكن الأصل في قالات ما السمع، لكن لعل المقصود أنه تعليقا، المقصود تعليقا أي أنه ما حدث عنه البخاري مباشرة. أظن من شيوخ شيوخهم لهذا لا يصلون إليه إلا بواسطة، فلهذا قد يروي له البخاري تعليقا، يمكن هذا محتمل، هو وفاته سنة 24 والبخاري حدث عمن كان عمن توفي قبل ذلك، حدث عن بعض المشايخ وفاتهم سنة 20 وبعضهم سنة 18 وبعضهم وفاته سنة 19 كالحميدي، وهؤلاء متقدمين لنا، لكن ممكن أن يكون البخاري ما أدرك أبو عبيد القاسم السلام بينه وبينه واسطة، يمكن محتمل هذا محتمل، هذا محتمل، فيكون رواية عنه تعليقا. نعم. قال ابن كان ثقة العلامة. نعم. قال ونحوه قول ابن فارس السامع أربط جأشا وأوعى قلبا وشغل القلب وتوزع الفكر إلى القارئ أسرع، فلذلك رجح. نعم. السامع أربط جأشا وأوعى قلبا وشغل القارئ وتوزع الفكر إلى القارئ أسرع، فلذلك رجح السامع على القارئ. نعم. قال ونحوه قول من ذهب لترجيح استماع القرآن على قراءته، المستمع غالبا أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها. هذا مرة معنا في شرح رسالة تبيان في أدب حملة القرآن المنوي أشار إلى هذه المسألة، وقلنا أن هذا يفصل فيه، أما من حيث نيل الثواب الأجر القراءة فالقارئ أفضل، لأنه هو الذي يقرأ الحروف، ولا أقول أبدا من حرف لكن أي من حرف، لا من حرف ولا من حرف، كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث الترمذي الذي رواه من حديث ابن مسعود. وما إذا جئنا من حيث المعنى وأيهم أرفع درجة من حيث التدبر، فمن كان أوعى وأقوى تدبره هو أفضل، وإذا قلنا نظرنا إلى المعنى نجد أن المستمع قد يكون يعني أوسع وأقوى تدبرا من القارئ، لأن القارئ ذهنه يعني جزء منه مشغول بالقراءة وجزء منه مشغول بإقامة الحروف والتجويد، ولا شك أن هذا ينقص من الجزء الذي يفرقه للتدبر، خلاف المستمع فهو يعني مفرغ لذهنه للتدبر والتفكر. نعم. لكن إذا أطلقنا التفضيل قراءة متسمى قراءة أفضل. قلنا هذا متوسع التفصيل يفصل. أيهما أفضل يعني أن تستمع القرآن أو أن تقرأ؟ فإذا قيل من حيث المعنى ومن يعني إذا كنت تقصد التدبر والتفكر قصدت مجلسا تفكر وتدبر فيه القرآن فأقول لك استمع لأنك تفرغ ذهنك للاستماع. وإذا كنت تقصد مع ذلك ثواب القراءة فلا شك أن القراءة هنا تنال أجرها بثواب الحروف يعني. واضح؟ نعم. المسألة هذه أشار إليها بعض الفروق الإمام النووي في التبيان تراجعونها. أيوه؟ عفوا شيخ. نعم. وإذا أردنا نفضل عبادتين لذاتهما يعني؟ كل العبادات التفضيل بينهما كما ذكر ابن القيم كل عبادة في وقتها أفضل من غيرها. كل عبادة في وقتها أفضل من غيرها. والتفضيل المطلق بين العبادات محل خلاف. محل خلاف أيهم أفضل أن يطلق محل خلاف. فقيل العلم وقيل الجهاد وقيل العلم وقيل الجلس بالله وقيل الذكر. وعند التحقيق تجد أن هذه العبادات الثلاث جاء فيها ما يدل على تفضيلها. وأما الذكر قوله تعالى وذكر الله أكبر. أما الجهاد فجاء رجل يسأل عن فعل يفعله إذا خرج المجاهد بجيش سبيل الله لا تستطيع. تستطيع أن تصوم النهار تقوم الليل حتى يرجع لا أستطيع. فكيف تدركه؟ ومثل الأحاديث وفضل العلم حديث فضل العلم خيركم الإقرار. من تعلم القرآن علمه لا يجد به خيرا وفضل العالم العابد كفضل القمر على الكون. والعلماء وفضل الأنبياء هذا يدل على تفضيل العلم على الإطلاق. فصارت يعني الاختلاف بين هذه الثلاثة وغيره يظن أن تفضيله نسبيا يظن أن تفضيله نسبي تبقى هذه الثلاثة محل خلاف بينها. هذه الثلاثة إذا جئت وكانت القرآن أيضا أفضل ذلك كانت القرآن هذه جئت أن تفرق بين تفضل بينها يظهر أن أرفعها هو العلم. فلأن العلم يعني يورث الرجل عالما والعلماء ورث الأنبياء. والأخرى نسبية إذا كان الوقت وقت جهاد فهو أفضل إذا كان الوقت وقت الذكر فهو أفضل. نعم. ولأن يخلو من الذكر وهو من نوع من أنواع الجهاد. وأما وعند ذلك إذا جئنا التفضيل بين استماع القرآن وقراءته استماع القرآن وقراءته فإن كان الشخص حريص على جمع ذهنه وفكره للتدبر فيقرأ ويجاهد نفسه على التدبر فهذا أرفع فهذا أرفع. أما إذا كان يرى من نفسه أنه إذا قرأ يشغل ذهنه ولا يكون جامعا له على التدبر وإذا سمع من غيره كان أكثر تدبرا فبالنظر إلى القصد من إنزال القرآن القصد منه هو التدبر. قال عز وجل كتاب أنزلناه مبارك إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو القصد الأعظم والقصد الأعظم. إذا نظرنا في مقابل ذلك إلى أن من الصحابة الكرام من كان لا يقرأ ولا يكتب وحاله أنه يستمع القرآن ويحفظه عن سمع ويحتج به مما سمعه فإذا كان هذا فقد يرجح الاستماع على القراءة. نعم. قال وهذا هو القول الثالث ونقله الدارقطني في غرائب مالك والخطيب في الكفاية عن مالك وكذا رويناه في الحث على الطلب للسليماني. يعني ذكر القول فصل فيه ثم ختم قال هذا القول الثالث. يعني القول الثالث هو ما نسبه إلى ابن أبي ذئب ونقله الطلب الغرائب مالك. نعم. أبي حنيفة. نعم. وأبي حنيفة. إيه الله إلى أبي ذئب ونحن أبي حنيفة. نعم. والخطيب الكفاية. نقله الخطيب الكفاية. نعم. قال ونقله الخطيب في الكفاية عن مالك. أين هذا؟ قال له قول آخر. نعم أيوه. وكذا رويناه في الحث على الطلب للسليماني وفي الإلماع من طريق القعنبي قال قال لي مالك قراءتك علي. القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي. أيوه. قال قال لي مالك قراءتك علي أصح من قراءتي عليك، ولكن المعروف عنه ولكن المعروف عنه التسوية، وما حكاه أبو خالد. واضح التسوية هذا المعروف هذا المشهور، وقول آخر بتفضيل القراءة على السماع اللي أشرت إليه. ها اللي أشرت لك ها لما استشكلت هذا كون الإمام مالك علل بكذا قصة مع نافع، قلت هذا قول مضاف ومنسوب لمالك. نعم. الحافظ أشار إلى تفصيل الخلاف في الفتح في هذا الباب، باب القراءة والعرض والمناول. نعم. قال وما حكاه أبو خليفة عن عبد الرحمن بن سلام أبو خليفة الفضل بن الحباب. أيوة. عن عبد الرحمن بن سلام الجماحي أنه سمعه يقول دخلت على مالك وعلى بابه من يحجبه وبين يديه ابن أبي أويس يقول حدثك نافع حدثنا حدثك ابن أختي اسماعيل أبي أويس هو ابن أخت مالك، يعني مالك يكون إيش خال مالك خاله. نعم. قال يقول حدثك نافع حدثك الزهري حدثك فلان، ومالك يقول نعم. فلما فرغ قلت يا أبا عبد الله عوضني مما حدثت بثلاثة عوضني مما حدثت بثلاثة أحاديث تقرأها علي. قال أعراقي أنت؟ أخرجوه عني. إمام مالك أعراقي أنت؟ هذه العبارة تنبهت لها قبل أيام أيضا، وجدت مثلها وكنت قرأت أكثر منها كثير يعني أو بعضها في الموطأ وغيره. يقول ما عراقي أنت في بعض المسائل، منها مسائل الفقه، منها مسائل الفقه. يقول عراقي أنت، أي هل أنت على مذهب أهل العراق؟ مذهب أهل العراق في مسألة مرت معي أظن مسألة الأكل من لحم الإبل أو مما مسته النار، هذه المسألة هذه أقدم مسألة وجدت فيها هذه العبارة من مالك، وفي مسائل أخرى قد تجمع من الموطأ، وهذه أيضا إليها وتضاف إليها. عراقي أنت يعني كان مالك رحمه الله يعلم مذهب أهل العراق في هذا، في ماذا؟ في هذا، في تفضيل القراءة على السماع. أخرجوه عني. نعم. قال فمحتمل للتسوية أو ترجيح العرض. هذا ليس صريحا في التسوية. واضح كيف؟ هو محتمل مطول صريح شيخي كمان. انتبه. وقال نقل أن هذا القول الثالث ترجيح العرض على السماع منقول عن مالك. قال الدارقطني في قضايا مالك الخطيب في الكفاية وأيضا في الحث على الطلب وفي الإلماع. واضح؟ لكن المشهور أنه يسمى. طيب الذي نقله أبو خليفة الفضل بن الحباب ماذا يحتمل؟ قال كان يقرأ عليه ابن أبي أويس عرض، هذه عرض. فلما فرغ قال حدثني أنت في الأحاديث، كل ما قرأ وعرض عليك ابن أبي أويس يقول محمد عبد الرحمن بن سلام الجمحي أنا أريد في مكاني فقط الأحاديث، كأنه يرى أن السماع أي السماع أرفع. قال عوضني مما حدثت بثلاث أحاديث تقرأها علي، يعني أسمع. فقال أعراقي أنت، يعني تفرق. فهذا محتمل للتسوية ومحتمل لترجيح العرض. طيب نقول أول شيء قوله عراقي أنت الذي عليه أهل العراق هو ماذا؟ القول الأول قلنا الاستواء أنهما سواء، واضح؟ القول الأول الذي ذكرناه هنا استواء القراءة والعرض القراءة والسماء كتاب القول الأول ما هو؟ لا لا القول الأول قلت قول الأول ما قلت قول القول الأول هو ماذا؟ تسوية تسوية وبه قال مالك وغيره من أهل المدينة قول الثاني الوقف حكية الثالث ترجيح العرض على السمع وهو الذي نقل عن ابي ذئب وعن ابي حنيفه وهذا من اهل الكوفه هذا ابو حنيفه من اهل الكوفه والقول الرابع هو فيه ترجيح السماع على العرض نعم وهذا الذي ينسب الى العرب هنا هو عرض عليه الآخر قال أريد السماء أريد السماء لما قال أريد السماء كأنه يرى أن العرض لا يساوي السماء وأن السماء السماء أرفع السماء أرفع شيخ هذا غاية ما يأخذ من إنكار مالك على هذا لا غاية ما يأخذ هذا ما يحتمل من سماء من قول الرجل لماذا قال هذا عرض عليه عوضني عنه سماعا فيفهم منه أنه يرى ماذا يرى السماء أرفع السماء أرفع فلما أنكر عليه مالك فإنكاره ماذا يحتمل أنكر التفضيل إذا أنكر التفضيل فيحتمل التسوية ويحتمل العكس وهو الذي قاله السخاوي فمحتمل للتسوية أو ترجيح العرض أنا شيخ قلت لي لا صح النص الأول يعني هو نص عن مالك من طريق العنب الذي رواه عياض هو نص عن مالك في أنه يعني يفضل القراءة على نعم لا شك قراءة على شيء إيه؟ لكن إن لم توجد نصص أخرى شيخ كيف ينسب مذهب مالك بالتسوية كيف؟ إذا لم يعني المشهور عليه التسوية مشهور عليه إيه هذا المشهور لذلك أنا قال يا شيخ بعد مباشرة بعد الأخر زيادة اللي عندكم يعني لا توجد لكن قالوا بهذا الأخير على لما يشارط النافع القارئ بعدم إمامتي في المسجد النبوي ايه؟ قال مباشرة ولكن معروف عنه تسوي مباشرة بعد وين هذا شيخ بعد قبل زيادة هذه ايه توجد ايه موجود قال مباشرة المعروف عنه نعم ايه يعني المشهور هذا هو المشهور يرى هذا التسوية المشهور هو التسوية المالك هذا معروف لكن معروف عنه التسوية يعني طيب شيخ لكن قول الرجل عبد الرحمن السلام لمالك رحمه الله يا أبا عبد الله عوضني بما حدثت وجعل قراءة طالب على الشيخ كتحديثه كيف؟ قال عوضني مما حدثت بثلاثة ماذا يفهم؟ يفهم أن الجمح يرى السماء أرفع من الأرض ولا لا؟ حدثت وكله تحديث ها؟ حدثت كيف؟ جعل قراءة الطالب على مالك كتحديث مالك ما عليش ما في إشكال لا إشكال في هذا لكن هو ماذا طلب منه طلب أن يسمع الكل عنده جائز إنه طلب هذا هو واضح فيما ذكرنا نعم اقرأ قال بل قيل إن الذي قاله أبو حنيفة إنما هو فيما إذا كان الشيخ يحدث من كتاب أما حيث حدث من حفظه فلا يعني رجح العرض على السماع إذا كان من كتاب أما إذا كان العرض من حفظ الشيخ فصار التحديث أرفع نعم قال وعكسه أي ترجيح السماع لفظا على العرض أصح وأشهر وجل أي معظم أهل الشرق وخراسان كما قاله عياض نحوه جنح لكن محله ما لم يعرض عارض يصير العرض أولى بأن يكون الطالب أعلم أو أضبط ونحو ذلك كأن يكون الشيخ في حال القراءة عليه أوعى وأيقظ منه في حال قراءته هو هذا هو هذا الطوارئ والعوارض فالأصل أن السماع أرفع ثم تأتي القراءة أي العرض لكن إذا طلع طارئ فكما قال ومر معنا في مراتب الصحيح قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا نعم قوله ترجح السماع لفظا هذا يعني قوله لفظا ها؟ ترجيح السماع لفظا على العرض. اي نعم، وعكسه اي ترجيح السماع، السماع من لفظ الشيخ لفظا. ماذا يعني قوله لفظا؟ يعني من لفظ الشيخ، يعني أن الشيخ يقرأ وأنت تسمع، هذا المقصود. قال: وحينئذ فالحق أن كل ما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ، من الغلط والخطأ أكثر، كان أعلى مرتبة. نعم، هذا هو ضابط الباس. نعم. قال قال: وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من أصله، وأحد السامعين يقابل بأصل آخر ليجتمع فيه اللفظ والعرض. هذا واضح. نعم. شيخ الأصوات بالضمان. نعم. وحينئذ في الحق أن كلما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ. من الغلط والخطأ. أن كلما كان الأمن، كلما كان فيه الأمن من الغلط والأمن من الخطأ. وحين فالحق أن كلما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ أكثر، كان أعلى مرتبة. واضح؟ هذه الفصلة ما لا محل لها. شيخ، لو كان العكس لكانت، لكان آخر الجملة ينقض أولها، لأنه قال كان أعلى مرتبة. كيف؟ لو كان كما ذكر الشيخ ذكر محمد كانت تنقض آخر الجملة أولها. لا هي كيف فصل أصلا؟ قال: وجودوا فيه، أي رأى أهل الحديث الأجود والأسلم في أداء ما سمع كذلك أن يقول، في أداء ما سمع كذلك أن يقول: قرأت على فلان، إن كان هو الذي قرأ. أو أي وجودوا فيه، أي أي رأى أهل الحديث الأجود والأسلم في أداء ما سمع كذلك، أي في أداء ما سمعه بطريقة القراءة والعرض. فالأجود فيه أن يقول ماذا؟ أن يقول، أن يقول: قرأت على فلان، إن كان هو الذي قرأ. يعني هنا كيف يعبر عن تحمله بالعرض؟ فيه يعني في العرض شيء. نعم. وجود فيه يعني في العرض. أي نعم. شيء في التحمل. لا في العرض، يعني ماذا يقول في العرض هذا؟ ماذا يقول؟ أي نعم. أو هذا النوع من التحول، يقول: قرأت على، قرأت على فلان إن كان هو الذي قرأ، أو قرأ على فلان إن كان بقراءة غيره، مع بالسكون تصريحه بقوله، مع بالسكون لا من أجل الوزن، وهي لغة أيضا لكن أكثر الفتح. هذه أكثر اللغات الفتح، وفيه لغة، لغة غنم أو بني غنم أو كذا بالإسكان. نعم، حتى نصرا ونظما يسكنون سكنونا. نعم. قال: وأنا أسمع للأمن من التدليس. قال ابن الصلاح: وهذا سائغ من غير إشكال. نعم، أو قرئ عليه إن كان بقراءة غيره، مع تصريحه بقوله وأنا أسمع، يعني حتى يبين أنه كان يسمع. نعم. قال: ثم عبر أيها المحدث بما مضى في أول، أي في القسم الأول، مقيدا ذلك بقولك قراءة عليه. أي نعم، يعني يجوز أن تعبر، تعبر ماذا؟ بالسماع والتحديث والإخبار والإنباء والمشافهة بقيد عبارة قراءة عليه. نعم. الشيخ قال هنا، قال للأمن من التدليس، يعني من تجاوز هذا الفعل، يعني تؤمن التدليس على نفسك لما تقول قرئ عليه كذا، يحتمل أنك تدلس ولا لا، فيقولت وأنا أسمع، زال الإشكال. المقصود كذلك، أيوة، المقصود أنك تحقق أنه قرأ عليه بحضرتك وأنت تسمع، يعني فتأمن بذلك، نأمن أن التدليس. ومثل هذه الأفعال سجلت في أنواع التدليس. كيف؟ مثل هذه الأفعال سجلت في أنواع التدليس، يعني اللي هو هذا يدخل في تدليس الإسناد، أن يروي عن من منه. أي نعم، لا يدخل في تدليس الإسناد. نعم. قال: فقل حدثنا فلان بقراءة عليه، أو قراءة عليه وأنا أسمع، أو أخبرنا فلان بقراءة، أو قراءة عليه، أو أنبأنا أو نبأنا فلان بقراءة، أو قراءة عليه، أو قال لنا فلان بقراءة، أو قراءة عليه، أو نحو ذلك. قال حتى ولو كنت منشدا نظما لغيرك سمعته بقراءة غيرك أو قرأته فقل أنشدنا فلان. هذا أيضا استطراد فأدخلوه. ووجه إدخالي والله أعلم أن هذا مما درج عليه الحديث في التحديث عند التحديث وعند عقد مجالس التحديث ومجالس السماع مجالس العرض وعند عقد مجالس الإملاء فإنهم يملون مع ذلك أبياتا وينشدون. ولهذا إذا كنت تقرأ في كتب الحديث تجد هذا وفضله وكتب الخطيب وكتب غيره أيضا تجد أنشدنا. فإذا كان هذا الإنشاد بأي طريقة هل سمعت من الشيخ أو قرأت أنت والشيخ يسمع أو قرأ غيرك والشيخ يسمع وأنت حاضر يعني يلحق بها أي نعم كيف يتصرف فيه كيف يستعمل اللفظ فيه شو مزيادة العراق يعني حتى نعم حتى منشد مزيادة العراق يعني من كلام أو الاستقراض حتى منشد ما أشار إلى أنه يظهرنا من الزيادة ما أظن من الصلاة تحرر من الزيادة يكتب لعلها من الزيادة من الصلاة المراجعة المقدمة بالمعكفتين إيش قال؟ بالمعكفتين وإيش قال؟ قال سقط المعكفتين من زين النسخة زي والله ما معكفتي من تبدأ؟ قال لنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه انتظر أو قال لنا فلان بقراءتي أو قراءة عليه هذا كله ساقط نعم تم سقطا بالمعكفتين من زين أواخر جملة فقط ليقع قبل أشياء أواخر أي خلاص عرفت اقرأ حتى ولو كنت قال حتى ولو كنت منشدا نظما لغيرك سمعته بقراءة غيرك أو قرأته فقل أنشدنا فلان قراءة عليه أو بقراءة أو سماعا عليه هذا مع ظهورها فيما ينشده الشيخ لفظا لا أي إلا سمعت فلانا فإنهم مع شمول كلام ابن الصلاح لها استثنوها في العرض مما مضى في القسم الأول وصرح أحمد بن صالح المصري بعدم جوازها أعيد زي الله أحكم أنه أشخم كل الصلاة لا نراجع كل المقدمة في الصلاة سنرى في الحاشية تحت أعيد قال حتى ولو كنت مرشدا نظما لغيرك سمعته بقراءة غيرك أو قرأته فقل أنشدنا فلان قراءة عليه هذا واضح أو بقراءة أو سماعا عليه أيوة جيد واضح هذا مع بالمعكوفتين أيضا يظهر أن هذا نعم سقط من حفظها هذا أنتم اعتمد نسخ لم يعتمد هذا جبنا من الدول جبنا الدول القرن شوف النسخ اللي اعتمدها واللي ما اعتمدها أيوه أو سماع عليه هذا مع ظهورها فيما ينشده الشيخ لفظا واضح إذا أنشده الشيخ لفظا فتقول أنشدني لا أي إلا سمعت فلانا فإنه أي نعم المقدمة قالوا كذلك أنشدنا قراءة عليه في الشعر المقدمة هذه أي تقرأ قال ويتلك ذلك ما يجوز من العبارات في السماع من لفظ الشيخ مطلقة إذا أتى بها هنا مقيدة بأن يقول حدثنا فلان قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه ونحو ذلك قال وكذلك أنشدنا قراءة عليه في الشعر ما شاء الله إذن قال قلت نصرح لا بل ذكرها نصرح نعم هو الحقيقة نعم الحقيقة النسخة التي بين أيدينا يقول حاشية رقم 4 أيوه يقول الذي بين المعكوفتين أنه لا يوجد في نسخة ميم وفيها مكانه مزيد على ابن الصلاة فإن إلا سمعت فلانا المزيد على ابن الصلاح، يعني لفظة سمعت هذه زيدت على ابن الصلاح ولم يذكر. أعطيني مقدمة. شكرا. لا تطلق العرض. أين؟ ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضا أن يقول سمعت فلانا، يعني قراءة عليه. وصلق كل المعش من الكلام من صلاحنا شيخ إلى سمعته فلان فإنهم بين المعقلتين مع شروع الكلام من صلاح لها. قال شوفوا وش قال، هذا مع ظهورها فيما ينشده الشيخ لفظا لا سمعته، أي إلا كلمة سمعت فلانا، فإنه مع شمول كلام الصلاح لها استثنوها في العرض، لأن ابن الصلاح ماذا قال؟ ثم عبر بما مضى في أول مقيدة قراءة عليه. ابن الصلاح في المقدمة إيش قال؟ قال وعبر عن هذا العرض بالألفاظ السابقة لكن قيدها بقراءة عليه. ومنها سمعته، والألفاظ السابقة فيها سمعته، واضح؟ لكن هو قال إلا سمعت فلانا فلا تقال. فعلينا في التسجيل ذكرته لما شرحت ثم عبر بما مضى سمعته، فهذه لا تدخل مع أن كلام الصحيح يشملها. قال استثنوها في العرض مما مضى في القسم الأول، وصرح أحمد بن صالح المصري بعدم جوازها. أكلة المصري قدم الأخ كم اسمه؟ مصباح. أخ مصباح، كيف مصباح؟ كيف مصباح اسم شيخ؟ إيه اللقب كيف؟ بالطو. نعم. قال أما إطلاق حدث الأخبار في القراءة الشيخ فقد اختلف فيها المذاهب، فمن أهل الحديث من منع منها جميعا، وقيل إنه قول ابن مبارك يحيى بن التميمي وأحمد بن حنبل وسير وغيره، ومنهم من ذهب إلى تجويز ذلك، وأنه كالسماع من ضمن الشيخ في جواز إطلاق حديث الأخبار والمذاهب. وقد قيل إن هذا مذهب معظم الحجازيين الكوفيين، وقول الزهري ومالك سفيان بن عيينة ويحيى بن قطان في آخر المقدمين، وهو مذهب البخاري صاحب الصحيح وجماعة المحدثين. ومن هؤلاء من أجاز به أيضا أن يقول سمعت فلانا. والمذهب الثالث الفرق بينهما في ذلك والمنع من إطلاق حدثان تجويز إطلاق أخبارنا. ومذهب الشافعي وأحمد هو مقال المسلمين صاحب الصحيح وجمهور أهل المشرك. لم يذكر من قال بجواز سمعته، كما لم يذكر من منع. نعم قراء شيخ، يعني لا يصح سمعت قراءة معي صلاح. لا يصح سمعت قراءة، هو كلام الصلاح يشملها، والأظهر أنه إنها جائزة ما في إشكال، لأنه لا تقول سمعت الشيخ، شك أنه في تناقض وما يرون في المنهج. أيه. سمعت القراءة. أيه. لكن المقصود سمعت القراءة على الشيخ، هذا المراد. نعم. قال لكن بعضهم كالسفيانين ومالك فيما حكاه عياض عنهم قد حلل ذلك، أي ولو كانت مقيدة، ولكن ظاهر صنيع ابن الصلاح إنما هو في الإطلاق، فإنه لما حكى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا قال ومن هؤلاء من أجاز فيها، أي في القراءة أيضا، أن يقول سمعت فلانا انتهى. يعني هذا لسبق، لكن بعضهم كسفيانين ومالك ما حكى عنه قد حلل ذلك، أي أجازه. أجاز إيش؟ إطلاق سمعته، ولو كانت مقيدة، ولكن ظاهر صريح بالصلاح إنما هو في الإطلاق، فإنه لما حكى جواز الإطلاق حدثنا وأنبأنا قال ابن أولم نجاز فيها أي بالقراءة أيضا أن يقول سمعت فلانا. شيخنا السخاوي يخالف من الصلاة يقيده ممكن كلام ضغط عليك لا هو ما قال كمان من الصلاة لكن لم يخالف هنا ممكن كلام ضغط عليك سيأتي من المتأخرين سيأتي شيخ أليس من السخاوي هو كما قال من خلال التراحي ما كانش سقط سقط لا الكلام اللي تكون يستعمل بعض المتأخرين وهو قال وهو كما قال ابن طفيل ايش هذا سيأتي خلي سيأتي ما تكلم شيخ أنا السخاوي ينسب إلى سفيانين ومالك أنهم يرون جواز ذلك بالتقييد نعم بعضهم قال قد حدل ذلك أي ولو كانت مقيدة جوازه إذا كانت مقيدة لكن ابن الصلاح يظهر أنه جوازه على الإطلاق نعم هكذا قال ابن الصلاح يعني لم يقيد وجاز بعضهم يقول سمعت فلانا وهذا الإطلاق محل نظر يعني ظاهر ابن الصلاح نسبة هذا المذهب إلى هؤلاء على الإطلاق ليس مقيدا نعم اقرأ قال واستعمله بعض المتأخرين وهو كما قال ابن دقيق العيد في اقتراحه تسامح خارج التسامح تسامح خارج عن الوضع لا شك تسامح خارج عن الوضع أي ما وضعه الحديث وإنما لا بد من التقييد نعم. قال تسامح خارج عن الوضع ليس له وجه قال ولا أرى جوازه لمن اصطلحه لنفسه نعم إن كان اصطلاحا عاما فقد يقرب الأمر فيه قال ولا شك أن الاصطلاح واقع على قول المؤرخين في التراجم سمع فلانا وفلانا من غير تقييد بسماعه من لفظه نعم يعني إذا كان اصطلاح نعم نعم فيقرب الأمر فيه أما يصطلح نفسه فلا قال ولا شك أن الاصطلاح واقع على قول المؤرخين في التراجم سمع فلانا وفلانا من غير تقييد بسماعه من لفظه يعني هذا واقع من بعضهم كتب الحديث تقول سمع ولا يبين كيف سمع تقول سمع لكن ما فيه يعني أقول أهل نعم ويمكن الفرق قال ويمكن الفرق بأن الذي في التراجم مجرد الإخبار بالشيوخ لا خصوص التمييز بين السماع وغيره هذا واضح وهذا واضح فتسويقه في كتب الأخبار والتراجم هذا واضح أما في التحديث بالحديث والرواية فلا نعم قال الشيخ عفوا شيخ لكن إذا نظرنا كتب التراجم ووجدنا المعتمدين الذين يعني ينتقدون السماعات وكذا يترجمون بسميع فلان وفلان التراجم ذا لكن في الحديث يصير عمل آخر يقصدون بالتراجم أين التراجم يقصد أنه تحمل هذا هو يعني التحمل كونه تحمل حقيقة لكن بأي طريقة في الحديث هذا إنزال الحكم على عين الحديث فهذا لابد أن ننظر فيه بهذا النظر نعم قال وبالجملة فالصحيح الأول وممن صححه القاضي أبو بكر الباقلاني واستبعد ابن أبي الدم الخلاف ابن أبي الدم هذا له كتاب في المصطلح ويظهر أنه يعني تعليق على وتنكيت ونكت على المقدمة وبعضهم ذكر لأن له نسخة مخطوطة قلنا نجيبها لنا ما أتى بها شيخ هو صاحب نقول أحمد لا ذكر متأخر صحيح بحر الدم متأخر هذا قبله أظن نعم وقال فقال ينبغي الجزم بعدم الجواز لأن سمعت صريحة في السماع لفظا يعني كما تقدم قال ينبغي الجزم بعدم الجواز يعني الإطلاق والصحيح جوازه مقيد نعم قال والظاهر أن ذلك عند الإطلاق وإلا فقد استعملها اصبر بين الكفتين. ايه قال سقط من الكفتين بين زين. ايوه هنا سماحة صحيح. فقد استعملها فقد والا فقد استعملها السلفي في كتابة الطباق فيقول سمعت بقراءتي. ولذا قال ابن دقيق العيد وربما قربه بعضهم بأن يقول سمعت فلانا قراءة عليه. ونحوه صنيع النووي في جمعهما لمن قرأ عليه. ولذلك فائدة جليلة وهي عدم اتصافه وهو عدم اتصافه بما يمنع السماع وإن جوز الماوردي قراءة الأصم بنفسه. النووي كان يجمع بينهما لمن قرأ عليه. قل سمع قراءة عليه. وهذا فيه فائدة جليلة وهو عدم اتصافه بما يمنع السماع وإن جوز الماورد قراءة الأصم بنفسه. لأن القراءة يعني إذا الأصم لا يسمع يقرأ لكن لا يسمع فهل يقول سمعته؟ لا يسمعه. واضح؟ وهو عدم اتصافه بما يمنع السماع. فيجمع بينهما القراءة والسماع. فإن كان له شيء يمنعه من السماع فلا يمنع القراءة يكون قد قرأ. نعم شيخنا السخاوي ونقله عن ابن أبي الدم ترجحه المذهب الأول أي عدم الجواز مطلقا يعني. نعم عبارة مطلقة ومقيد. لا جواز عبارة مطلقة هذا المذهب الأول يعني لا سمعت يعني هذا. ومذهب ثاني معبر عنه بلكن يعني بالاستدراك. إيه هو لا سمعت فإن شمولها استثنوها في العرض مما مضى في القسم الأول وصرها أحمد صاحب أنه لا يجوز. وبعضهم قال جوازها مطلقا وبعضهم استعملها مطلقا فيكون هنا بالجملة الصحيح الأول أي عدم استعمالها مطلقا أي عدم استعمالها مطلقا. شك أن هذا أحوط لكن إذا قيد أقول هو الأحوط لكن إذا قيد فلا بأس به. أما الإطلاق فممتنع. شيخ هو التقييد ما فيه شرطية ولكن من حيث اللغة يرون فيه تناقض. ما في تناقض في شيء من ال في شيء من ال الإيماء أو شيء من التلبيس أو من الإغماض يعني هل سمع من اللفظ أو سمع من القراءة. لكن لو قال إن سمعت من قراءة عليك نعم هذا ما في مشكلة. ها قلنا قراءة عليك قلنا تأكيد ما في شيء لكن الأحوط أنه لا يستعمله حتى لا يقع فيما هو فيه عدم التقييد. شيخ اي التقييد عدم التقييد لا عدم استعماله احسن. قال المذهب الاول وهو ان يذكر ما مراتب الاولى الا السماع فحدثنا قراءه اخبرنا قراءه اخره والسماع قال منعوه واجازه بعضهم مقيدا. الشيخ الذي يرى المذهب وهذا احوط الاحوط الا يستعمل. ها الذي يرى المذهب ما في التسويه بين القراءه و إيه العرض والسماع نفس الشيء. نخش سمعته لا لا نفس الشيء لأنه التسوية في صفة في يعني صيغة التحمل ليس في استعمال الألفاظ. أما اللفظ التسوية السماع يبقى فيه يدل على شيء موهي. والله أعلم اكتفي بهذا. الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.